الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 47 من برنامج أحكام من القرآن الكريم، نتكلم فيها على فوائد قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ففي هذه الآية الكريمة من الفوائد وجوب إقامة الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به، والأصل في الأمر الوجوب. ولكن الإقامة، إقامة الصلاة من حيث الواقع، تنقسم إلى قسمين: إقامة واجبة، وهي أن يأتي بواجبات الصلاة وأركانها وشروطها، أي أن يأتي بما لا تصح الصلاة إلا به، فهذه إقامة واجبة لا بد منها. وإقامة غير واجبة، وهي أن يأتي بمكملات الصلاة التي تصح الصلاة بدونها، وكله مأمور به، لكن ما لا تصح الصلاة بدونه مأمور به على وجه الوجوب، وما تصح الصلاة بدونه مأمور به على سبيل الاستحباب. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب إيتاء الزكاة، وهي المال المدفوع لمستحقه من أموال معينة معروفة عند أهل العلم. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن الله أمر بهما بخصوصهما بعد قوله: وإياي فاتقون، مع أن التقوى تشمل فعل جميع الأوامر وترك جميع النواهي. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الركوع في الصلاة، إذا قلنا بأن المراد بالركوع الركوع في الصلاة. أما إذا قلنا بأن المراد بالركوع التواضع لله عز وجل والذل له، فإن في الآية فائدة، وهي وجوب الذل لله والخضوع له. ومن فوائد الآية الكريمة ما استدل به بعض العلماء على وجوب صلاة الجماعة، لأنه قال: واركعوا مع الراكعين. وهذا الاستدلال محل نظر وتأمل، لأن الآية ليست صريحة في ذلك، إذ يحتمل أن يكون المعنى كونوا معه في جملة، أي واركعوا كما يركع الناس، ولا يلزم أن يكون في ذلك مصاحبة، والعلم عند الله. ثم قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الخطاب هنا لبني إسرائيل، والاستفهام والتوبيخ والإنكار، يعني كيف تأمرون الناس بالبر وتتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وقولها تأمرون الناس بالبر، البر هنا كل ما يقرب إلى الله عز وجل من الطاعات، ويدخل في ذلك أيضا ترك المعاصي، لأن البر إذا ذكر وحده شمل فعل الطاعات وترك المعاصي، وإذا قرن بالتقوى صار المراد بالبر فعل الطاعات، وبالتقوى ترك المحرمات. وقول تنسون أنفسكم أي تتركونها، لا تأمرونها بالبر ولا تهتموا بها، والحال أنكم تتلون الكتاب المنزل عليكم، تعرفون ما فيه من بشاعة هذا المنهج وهو أمركم الناس بالبر مع نسائهم أنفسكم. ثم وضحهم الله مرة أخرى بقوله أفلا تعقلون، أي أن فعلكم هذا ليس فعل ذي عقل، لأن العاقل يبدأ أول ما يبدأ بنفسه ثم يثني بإصلاح غيره. هذا هو معنى الآية، أن فوائدها في منها الإنكار الشديد على من يأمر الناس بالبر ولا يفعله، وقولها تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ومن فوائدها أن هذا المنهج كما هو مخالف للشرع فهو مخالف للعقل، وقوله أفلا تعقلون. ومنها أن هذا المنهج يوجب أن لا يأتمر الناس بأمر الآمر ولا ينتهوا بنهيه، وذلك لأنهم سيقولون لو كان هذا خيرا لكان أول من يفعله، ولو كان هذا شرا لكان أول من يجتنبه، فكيف يأمرنا ولا يفعل أو ينهانا ويفعل؟ فيكون في هذا منعا، أو فيكون في هذا منع لسلوك الناس سبيل البر. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإنسان ينبغي له، إن لم نقل يجب عليه، أن يبدأ بنفسه، وقد دلت السنة على ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ولا ريب أن أقرب شيء إليك هو نفسك، فكونك تسعى بإصلاح غيرك مع فساد نفسك لا شك أن هذا خلاف الشرع وخلاف العقل. ومن فوائد الآية الكريمة أن العالم يلحقه من اللوم والذم أكثر مما يلحق الجاهل، لقوله هنا وأنتم تسمعون الكتاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما يخالف الشرع فهو مخالف للعقل، لكن المراد بالعقل العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات، أما العقل الفاسد المغمور بالشهوات والشبهات فليس بعقل. ولهذا يصف الله الكفار بأنهم سم بكم عمي فهم لا يعقلون، مع أنهم أذكياء، لكن الذكاء شيء والعقل شيء آخر. فالعقل ما يعقل الإنسان عما يضره ويمنعه مما يضره، والذكاء هو سرعة إدراك الأمور وفهمها. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. اللهم وفق، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.